كتاب الاعتقاد لأبي يعلى الفراء، الدرس السابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر وما فيه، الإيمان بعذاب القبر من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالنفخ والصور والصعق ونحو ذلك من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بحشر الأجساد وبإعادتها إلى إعادة الأرواح إلى الأجساد، والإيمان بخروج الناس من قبورهم وبعثهم واجتماعهم في يوم القيامة وطول ذلك اليوم وحاجتهم إلى الشفاعة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل الله تعالى بينهم، وكذلك الإيمان بوزن الأعمال وأن الأعمال توزن أو صاحبها، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة. كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. وكثيرا ما يقتصر على الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن من آمن بالله إلها وربا وخالقا ومعبودا فإنه ولا بد يؤمن بكتابه ويؤمن برسله ويؤمن بملائكته ويؤمن بوعده ووعيده ويؤمن بأمره ونهيه ويؤمن بثوابه وعقابه ويؤمن بأسمائه وصفاته وما إلى ذلك. وكذلك أيضا من آمن باليوم الآخر وحقق ذلك في عقيدته فلا بد أنه يستعد لذلك اليوم بالأعمال الصالحة، لا بد أنه يعمل ليوم القيامة، يعمل لما بعد الموت، يستعد للحساب، يستعد للجزاء على الأعمال، يستعد لنشر الصحف ولقراءة الكتب التي يقال هي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكذلك يستعد للصراط وما بعد الصراط، يستعد لطول ذلك اليوم وما فيه من الأهوال، حتى قال الله تعالى إن في شأن ذلك اليوم أنه كان وعده مفعولا وأنه يجعل الولدان شيبا. كثير من الأحاديث ما يذكر فيها إلا ركنين، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على زوج فوق ثلاث إلا على زوج ونحو ذلك، يقتصر على إيمان بالله وباليوم الآخر، فيكون ذلك دليلا على أنها أهم أركان الإيمان، وما بعدها فإنه تابع لها. الآن نواصل القراءة. تنبيه بعض الإخوة، أيها الإخوان، يسأل عن الآية أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، قرأت في الدرس الماضي في النسخة المحققة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والشيخ ذكر ذلك في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

أوصلها ابن كثير في النهاية إلى 40 حديثا، يعني عن 40 من الصحابة، وبعض الصحابة روى أكثر من حديث، وذلك يدل على أنه متواتر وأنه محقق، وأن نؤمن به. وجاء في بعض الأحاديث أن من شرب منه ألم يظمأ بعدها أبدا، وأن الناس يردون عليه وهناك من يزاد عنه، يزاد عنه الكافرون والمرتدون، كما جاء في بعض الأحاديث أنهم يردون عليه وأنه يعرفهم بعلاماتهم. جعل الله لأمته علامة أنهم يردون غرا محجلين من آثار الوضوء، الغرة بياض الوجه، كما يقال في الفرس غرة أي أغر، والتحجيل بياض اليدين والرجلين، بياض له نور إلا أنه بياض سوء كالبرس، هكذا غرا محجلين فيردون عليه. وذكر أيضا أن بعضهم يزاد عن الحوض إذا قربوا منه وعرفهم حيل بينه وبينهم، فيسأل لماذا، يسأل لماذا، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، وذلك لأن هناك كثير من الأعراب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا وقتلوا وماتوا وهم مرتدون، فهؤلاء يزادون، قل عددهم أو كثر، وليس كل الصحابة ارتدوا كما تدعي ذلك الرافضة، فإنهم يستدلون بهذا الحديث على أن جميع الصحابة الذين عرفهم أنهم كلهم ارتدوا، بل إنهم الذين قاتلوا المرتدين حتى ردوهم إلى الإسلام إلا ما ندر. فعرف بذلك أن هذا الحوض ترده هذه الأمة. وجاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حوض وأرجو أن أكون أكثرهم واردا، وذلك لكثرة أمته، أمة الدعوة كلهم من أمته يعني أهل الأرض، ولكن الذين يريدونه ويشربون منه هم أمة الإجابة الذين قبلوا دعوته واستجابوا له واتبعوا شريعته وتمسكوا بدينه، فهؤلاء هم الذين يريدونه وهم الذين يسقون منه، سواء هو الذي يناولهم أو الملائكة هم الذين يناولونهم أو هم الذين يتناولون هذه الكؤوس، هذه الكؤوس ويشربون بها. هكذا يؤمن أهل السنة به، ومن كذب به لم يشرب منه. قد يكون هناك بعض المعتزلة وكذلك بعض الزنادقة وبعض الفلاسفة يقولون لا حاجة إليه، أنه يشغل هذه المسافة الكبيرة التي هي مسيرة شهر في شهر، فيقال إن الذي خلقه والذي جعله هكذا هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي جعلها لكل نبي حوضا حتى يكون في ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة يكون موردا لهم، لأن اليوم تطول مدته، يطول حتى قيل إنه مقدار 1000 سنة أو 50,000 سنة. ولا شك أيضا أنهم يحتاجون إلى شرب، وأنهم يأتيهم حر شديد وعرق شديد، حتى قيل إنه يأخذهم العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يبلغ إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه إلجاما. يوجد أيضا أن الأرض يوم القيامة تكون خبزة للمؤمنين، يأكل المؤمن من تحته هكذا يجب الإيمان به. كذلك الإيمان بالحساب الذي هو محاسبة الله ومساءلته لعباده، وأنه يسأل العباد عن كل قليل وكثير في المواقف وعن كل ما اجترحوا. وقد أخبر الله تعالى أبي نوع من الحساب في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. فأشكل ذلك على عائشة وقالت: أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، أي حساب العرض، وهو أن تعرض أعمالهم دون أن يكون هناك مناقشة ومساءلة. فيقول: من نوقش الحساب، يعني شدد عليه وسئل عن كل خصلة عملها، وسئل عن كل نعمة أنعم به عليها، وحوسب على نعم الله، فإنه لا تقوم أعماله ولو كانت كثيرة بذلك النعم التي أنعم الله بها عليه. حتى ورد أنه يؤتى برجل قد عمل أعمالا صالحة كأمثال الجبال من الحسنات، فيقول الله: أدخلوه الجنة برحمتي. فيقول: يا ربي، أليس بأعمالي؟ فيقول الله: أحاسب عبدي. فيحاسبونه فيقال: يا نعمة البصر خذي حقك، يا نعمة السمع خذي حقك، يا نعمة النطق، يا نعمة العقل. فلا يكاد يبقى له من الحسنات شيء، فيقول: أدخلوه النار. فيقول: يا ربي، أدخلني برحمتك. يعترف برحمة الله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وسبب ذلك نعم الله على العباد، أنه أنعم عليهم وأعطاهم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا حاسبهم على هذه النعم لم تقم بقدر أصغر نعمة من نعم الله عليهم، فلأجل ذلك يحاسبهم. وليس الحساب أن تحصى عليه سيئاته وحسناته، بل حساب الأرض أن تعرض أعماله دون أن يناقش فيها. وقد أخبر الله تعالى عن كل منهم أنه يشكر أو ينكر، فالكافر يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، والمؤمن يقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني يعتقد ويقول إني موقن أو متحقق بأني سألقى الحساب، حساب الله تعالى وألاقيه وأتحقق أني سأحاسب، فأنا مستعد لذلك الحساب. وقد أخبر الله تعالى بأنه قد يأكل الإنسان إلى نفسه في هذا الحساب، فيقول تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي حاسب نفسك هل ظلمتك الكتبة والحفظة، هذه كتاباته عليك. وإذا قدر أنه أنكر شيئا نطقت جوارحه وشهدت عليه، كما قال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فإذا شهدت الأيدي والأرجل يقول بعدا لكنا، فأن كنا كنت أنافه. وهكذا قال تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، شهدت عليهم جوارحهم حتى الجلود تشهد، قالوا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يعني أن الله تعالى قادر على أن تنطق وتتكلم اليد وتتكلم الرجل ونحو ذلك. هذا دليل على أن شهود كل إنسان جوارحه وهي أقرب شيء إليه. هذا الحساب على الحسنات والسيئات، وكلها مكتوبة قد دونت في صحف الملائكة، وكذلك أيضا دونت قبل ذلك في اللوح المحفوظ. ثم يخرج لكل كتابه، يقول الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، وجدوا أن الله تعالى قد أحصى عليهم دقيق الأعمال وجليلها حتى مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أحصى عليهم مثاقيل الذر. وأخبر بأيضا أنها تحصى، قال تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الذي يؤمن بذلك الحساب عليه أن يستعد له عليه أن يستحضر أن الله تعالى يسأل العباد عن أعمالهم في ذلك المواقف في تلك المواقف وعن كل ما اجترحوا وكل ما قدموا من خير وشر. كذلك أيضا الإيمان بالدارين دار الجنة ودار النار لأنه لا بديل لهما ولا مناص عن أحدهما. يقول بعض الشعراء الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. هكذا يقول إنهما داران إما جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. ليس هناك دار ثالثة وذلك لأن الناس في هذه الدنيا إما أهل الإيمان الخالص وأهل الأعمال الصالحة وأهل البعد عن المحرمات وعن المشتبهات فهؤلاء يدخلهم الله الجنة ينعم عليهم ويدخلهم دار كرامته على أول وهلة ولا يعذبون. وإما كفار خارجون يعني كفروا بالله وبرسله وبآياته وأعلنوا المعاصي وحاربوا الله ورسوله وحاربوا رسله وخرجوا عن طاعته فهؤلاء في النار يدخلون النار على أول وهلة. وإما مخلطون عندهم حسنات وسيئات فهؤلاء قد يلاقون عذابا في الموقف قد يلاقون ضيقا وقد يلاقون شدة وقد يلاقون تعبا ونصبا وآلاما قد تكون تلك مكفرة لما معه من السيئات وقد لا تقوى هذه الأعمال هذه العذاب على تكفير السيئات فحينئذ يدخلون النار بقدر ذنوبهم وبقدر كبائرهم فيبقون فيها قد يبقون طويلا وقد يبقون قليلا. ثم بعد ذلك إذا كانوا من أهل الإيمان فمآلهم إلى أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. فالإيمان بأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل أن يخلق الخلق أن الجنة والنار موجودتان وأنهما مخلوقتان. وقد أنكر بعض المبتدعة خلقهما الآن وقال ما الفائدة في خلقهما مع بقائهما مئات السنين وآلاف السنين. إنما يحدث الله تعالى خلقهما في يوم القيامة. هكذا قالوا. ولكن الأدلة تدل على أنهما موجودتان الآن. جاء في صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الجنة والنار فلم أرى شيئا أفظع يعني أشد فزعا. عرضت عليه الجنة ورأى فيها أناسا يعرفهم وعرضت عليه النار ورأى فيها أناسا يعرفهم. هكذا فدل على أنهما موجودتان حيث صورتا له. وكذلك قوله بالجنة أعدت للمتقين وفي النار أعدت للذين كفروا، دل على أنهما موجودتان. وقد كتب ابن القيم رحمه الله كتابا كبيرا في الجنة وفي نعيمها وفي جميع ما فيها، وسماه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. هو أوفى فيما أذكر كتابا اختص بذكر الجنة ونعيمها وأنهارها وأشجارها ونحو ذلك. وكتب تلميذه ابن رجب كتابا يتعلق بالنار وسماه التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، فذكر فيه صفة النار وأنكالها وأغلالها وسعيرها وحمومها حميمها وزقومها وما إلى ذلك، وكلا الكتابين مطبوع. وقصدوا بذلك التخويف والترغيب والترهيب. فالإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان قبل الخلق واجب على المسلمين. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة في حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فاشترط أن يشهد بيقين أن الجنة حق وأن النار حق، فدل ذلك على أن هذا من العقيدة أن يشهد بأنهما حق. ولا شك أن من أيقن بالجنة وبنعيمها وكان إيمانه قويا فإنه يجد ويجتهد في العمل لها، وكذلك النار. يقول بعض السلف: عجبت للجنة كيف ينام طالبها، وعجبت للنار كيف ينام هاربها، يعني كيف يهنيك المنام وأنت تذكر الجنة وأنت تريد أن تكون من أهلها. إن الذي يؤمن بها إيمان يقينيا قد لا يهنأه النوم. وكذلك روي أن الله تعالى لما خلق الجنة أرسل إليها جبريل عليه السلام: انظر إلى الجنة، فرأى ما فيها ونعيمها فقال: يا ربي لقد رأيتها وإني لأقول إن من سمعها لا بد أن يطلبها، من سمع صفتها فإنه لا بد أن يطلبها. فأمر الله فحفت بالشعب المكاره، حفت بالمكاره، رجع إليها وقال: لقد خفت ألا يدخلها أحد. ثم خلق النار فقال: اذهب فانظر إليها. فقال: لقد ظننت ألا يسمع بها أحدا إلا ويهرب منها. فأمر فحفت للشهوات، فلما نظر إليها قال: لقد خفت ألا يترك ألا ينجو منها أحد. جاء هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره، والمراد بالمكاره الأعمال الشديدة، يعني حجبت بها وجعلت نحافاتها. يعني مثلا المصائب مع الصبر عليها، كذلك من الشدائد والآلام مع الصبر عليها، وهكذا أيضا الأعمال الشاقة، الجهاد من المكاره، وقيام الليل مثلا من المكاره، والمواظبة على الصلوات وعلى طهارتها قد يكون من المكاره، يعني من الأشياء الثقيلة على النفوس. كذلك أيضا الصيام في شدة الحر أيضا قد يكون ثقيلا على النفوس، وهكذا المواظبة على الصلوات، وهكذا إخراج الزكوات والصدقات مع طيب النفس بها، وهكذا أيضا التعب والسأم في العبادة، وهكذا أيضا فطم النفوس عن المحرمات. هذه حفت الجنة بهذه المكاره حتى لا يصبر على طلبها إلا من أيقن وتحقق وآمن إيمانا قويا. كذلك يقول حفت النار بالشهوات، أي حجبت بها وجعلت نحافاتها، وجعل لها إقبال ودوافع ودواعي ودعايات. مثلا الشهوات، شهوة الزنا الذي يندفع إليه كثير من نحافات النار، شهوة الخمر، شهوة الغناء ونحوه، كذلك شهوة الكبر والأشر والبطر، شهوة التثاقل عن العبادات، كذلك شهوة السرقة وشهوة قطع الطريق، شهوة النهب، شهوة السلب. هذه شهوات جعلت على حافات النار فحفت بها. النار لا يقدر قدرها إلا الله. ورد أن في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة مع أصحابه فسمع هجعة أو رجفة، فقال: أتدرون ما هذا؟ هذا حجر كبير ألقي من أعلى جهنم منذ 70 عاما، والآن وصل إلى قعرها. ذكر الله أن لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، وذكر الله تعالى أسماءها، أسماء تلك الطبقات، وكلها مأخوذة من القرآن. الأرض وجهنم والجحيم وسقر والسعير والهاوية، هكذا الأرض ذكر في قوله تعالى: كلا إنها لظى، وجهنم إن جهنم كانت مرصادا، والجحيم في قوله: ولهم عذاب الجحيم، وسقر في قوله: سيصلى سقر، وما أدراك ما سقر، والسعير ذكر أيضا في مواضع كثيرة. هكذا عدوا 7 أسماء النار أو أسماء طبقاتها: الأرض والحطمة وجهنم والجحيم وسقر والسعير والهاوية. يقول: أفأما الموحدون أفإنهم يخرجون منها بالشفاعة؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هكذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى يأذن له في الشفاعة. الناس في الشفاعة ثلاثة أقسام: قسم أنكروها وهم المعتزلة، وذلك لأن من عقيدتهم التخليد، أن أصحاب الكبائر خالدون ومخلدون في النار لا يخرجون منها. هذه من عقيدة أهل الاعتزال، ويسمون ذلك إنفاذ الوعيد، ويستدلون بقوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والصحيح أن الشفاعة هاهنا هي الشفاعة الشركية. الطائفة الثانية الذين يثبتون الشفاعة بدون إذن الله وهم المشركون والقبوريون، الذين يقولون إن النبي تطلب منه الشفاعة، إن الله أعطاه الشفاعة ونحن نطلبه ونقول يا محمد اشفع لنا، وكذلك أيضا أن أطلب الشفاعة من الأولياء، أن أطلبها من الجيلاني، أن أطلبها من التجاني، أن أطلبها من الرفاعي، أن أطلبها من البدوي ونحوهم. هكذا فهؤلاء غلوا في إثباتها. وأما أهل السنة فإنهم يقولون إنها ثابتة، ولكن لا بد من شرطين: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع فيه، أن يأذن الله للنبي أو للولي أو للملك أن يشفع، وأن يرضى عن أولئك الذين يشفع فيهم. وقد دل على ذلك الآيات في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يتجرع أحد لا من الملائكة ولا من الأنبياء أن يشفع حتى يأذن الله له. كذلك في قوله تعالى في سورة سبع: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. كذلك جمع الله الشرطين في سورة النجم في قوله تعالى في شأن الملائكة، يقول: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني الملائكة أنهم لا يشفعون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع، يرضى عن المشفوع فيه. لا بد من اجتماع هذين الشرطين، فمن لم يرضى الله عنه فلا يشفع له. والله تعالى لا يرضى الشرك ولا يرضى الكفر، كما قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ولا يرضى لعباده الكفر، فلا يرضى عن الكفار فلا تنالهم الشفاعة، ولا يرضى عن المشركين فلا تحصل لهم أيضا الشفاعة. كذلك أيضا ذكر الله الرضا في مثل قول الله تعالى في قوله: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضيه الله. لا يشفعون إلا لمن رضي الله أقوالهم وأعمالهم. وهكذا أيضا في سورة طه في قول الله تعالى فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. أذن ورضي. فإذا تمت الشرطان حصلت الشفاعة. وقد ذكروا أن للنبي صلى الله عليه وسلم عدة شفاعات، فالشفاعة العظمى أن يشفع حتى يفصل الله بين العباد بعدما يطلبون الشفاعة، عندما يطول الموقف يقولون من يشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من طول الموقف، فيطلبون الشفاعة من آدم ثم من نوح ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أنه إذا رأى ربه خر ساجدا، فيقال ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. يقول فأحمد الله بمحامد يلهمني الله إياها. هذه الشفاعة الكبرى. بعد ذلك شفاعة ثانية وهي الشفاعة لدخول الجنة، فهو أول من يدخل الجنة وأول من يدخلها من الأمم أمته، فيشفع حتى تفتح أبواب الجنة. وقد ورد أن للجنة ثمانية أبواب في حديث عبادة وغيره، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. ورد سعة هذه الأبواب أن كل باب مسيرة 40 سنة. ثم الشفاعة الثالثة شفاعة لبعض أهل الجنة في رفع منازلهم، يكون هناك قوم من أهل الإسلام ولكن منازلهم دون غيرهم، أي مراتبهم نازلة، فيشفع الله لهم حتى ترفع رتبهم، وذلك لأنهم الجنة على قدر أعمالهم. قال تعالى هم درجات عند ربهم، ولكن قد يكون عند أحدهم شيء من النقص، فإذا كان كذلك استحقوا أن يطلب لهم رفع رتبهم فيشفع لهم حتى ترفع رتبهم. هذه شفاعة ثالثة. أما الشفاعة الرابعة فهي الشفاعة لأهل الكبائر أن يخرجوا من النار، وهي شفاعة الكبيرة. جاء في الأحاديث أن يشفع الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحون والأطفال، فيقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، يعني من أهل الإيمان والتوحيد. ثم يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو شعيرة، ثم من كان في قلبه مثقال ذرة، فيخرجون وقد امتحشوا. وأخبر أيضا بأن بعضهم يخرجون وقد صاروا حمما، يعني صاروا فحما، يعني كأنهم الفحم الذي قد أكلته النار ولم يبق إلا أجسادهم. ذكر أنهم يلقون في نهر في الجنة يسمى نهر الحياة، فينبتون منه أو فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة الحبات الدقيقة إذا نسبها السيل إلى جوانب الوادي نبتت دقيقة رقيقة، يعني أنهم قد احترقوا ينبتون. قد يبقى بعضهم في النار سنة، قد يبقى بعضهم 10 سنين أو 100 سنة، قد يبقى بعضهم 1000 سنة، أي بسبب كثرة ذنوبهم وكثرة بدعهم ومخالفاتهم. وله أيضا شفاعة لأمه أبي طالب، مع أنه مات مشركا خلافا لما تدعي الرافضة أنه مؤمن قريش، فإنه لما حضره الموت دعاه وقال: يا عم أقول لا إله إلا الله كلمة أحج أو أشهد لك بها عند الله، فامتنع وقال: هو على ملة عبد المطلب. ولما كان مات قبل أن يسلم كان قد عرف التوحيد وعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بذلك، قال في قصيدة له: ولقد علم أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بذكر الرذائل أو ببعض الأباطل، أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بذكر الأباطل. ويقول في قصيدة أخرى: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يعني لولا أيام يلومني الناس يقولون إنه وإنه لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهكذا دل على أنه عارف. وقيل نزل فيه قول الله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي ينهون الناس عن أذائه عن أذاه وينأون يعني يبتعدون عنه. فهكذا لما كان عارفا ولما كان قد نصر النبي صلى الله عليه وسلم أحب أنه ينافح عنه، فعند ذلك شفع له يوم القيامة فأخرج من أسفل النار وجعل في ضحضاح من نار، ومع ذلك بهذا الضحضاح يغلي دماغه من شدة الألم وشدة الحرارة. فهذه هي شفاعته صلى الله عليه وسلم. ذكر بعد ذلك أن أطفال المشركين مع آبائهم، هذا قول، وقد اختلف العلماء في أطفال المشركين، فقيل إنهم لا يبعثون، وقيل إنهم يمتحنون كأصحاب الفترات، وقيل إنهم يدخلون الجنة ويكونون خدما وهم الولدان، يطوف عليهم ولدان مخلدون، وقيل إنهم في الجنة وقيل إنهم في النار. ذكر فيهم ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين 8 أقوال. وحيث أنهم ما أدركوا، ماتوا وهم أطفال، لم يدركوا الإيمان ولم يدركوا العقل، فماذا نقول فيهم؟ الذين قالوا إنهم النار قالوا إنهم على طريقة آبائهم، والغالب أنهم إذا عاشوا يقلدون آباءهم ويقتدون بهم، فهم كالكبار، فلذلك يكونون مع آبائهم ومع أسلافهم. وعلى كل حال علينا أن نتوقف فيهم ونقول أمرهم إلى الله، وأن نعتقد فيهم اعتقاد أهل الفترات. وقد ذكر ابن القيم ابن كثير رحمه الله حكم أمثالهم في التفسير عند قول الله تعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: قد يراد بالعذاب هنا العذاب الدنيوي، أي ما نهلك قوما إلا بعد أن ننذرهم وبعد أن نرسل إليهم رسولا فيردون رسالته. وجعل ابن كثير الآية على عمومها، وأنه يدخل فيها العذاب الأخروي، أن الله لا يعذب أحدا عذابا في الآخرة إلا بعد أن ينذر إليه. وذلك لقول الله تعالى: كلما دخل فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. وكذلك في قوله تعالى: حتى إذا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل، فدل على أن أهل النار قد قامت عليهم الحجة وأنه قد جاءتهم الرسل. فكيف يقال بمن لم تبلغهم الدعوة؟ وكيف يقال بأطفال المشركين الذين لم يبلغوا؟ وكيف يقال أيضا في الذين بلغوا وهم مجانين لا يعرفون شيئا؟ فكأنه يقول لا بد أن الله تعالى إما أن يثيبهم وإما أن يعذبهم. فذكر أحاديث ستة أو عشرة أو نحو عند هذه الآية تدل على أنهم يمتحنون في الآخرة، وامتحانهم أن يخرج الله نارا أمام الأعين، فيقول الله ادخلوها، فمن علم الله أنه من أهل الخير ومن أهل السعادة دخلها وكانت عليه بردا وسلاما، ومن علم الله أنه من أهل النار ومن أهل المعصية امتنع أن يدخلها، فيقول الله عصيتني الآن وأنا الذي أمرتك مباشرة، فكيف لو جاءتك رسلي؟ إذن تكون أسرع إلى عصيانهم، أدخلهم النار مهما كان عددهم ولو ملايين الملايين. وذلك لأن النار لا يحيط بقعرها إلا الله تعالى. وقد ورد في النار أنها سبع طبقات، كل طبقة لها من يدخلها ممن أعدوا لها والعياذ بالله. فجاء أن اليهود طبقة، وللنصارى طبقة، وللمجوس طبقة، وللمشركين طبقة، وللدهريين والشيوعيين أيضا طبقة، والطبقة العليا لأهل الكبائر، لأهل الكبائر من أهل النار من الأمة، والطبقة السفلى للمنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهكذا تفاصيل ذلك ذكر في الكتب الموسعة. ذكر في الكلام على الجنة نعيم الجنة لا يزول، لأن الله تعالى أكده بالخلود. هذا هو عقيدة أهل السنة، وفيها الحور العين. الحور العين أيضا لا يأتي علينا الموت إلا يمتنا، لأن الله خلقهن للبقاء. النار دائمة دائما وليست تنقضي وليست تزول وليست تفنى، هكذا عقيدة أهل السنة. أهلها مخلدون فيها خالدون بها دائما. من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة فإنه من الخالدين في النار والعياذ بالله. بعد ذلك نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان بأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أي آخرهم ولا نبي بعده، وأن شريعته خاتمة الشرائع، وأنه الذي جاء بالدين القويم الذي يلزم كل من بلغت هذه الرسالة أن يدخل فيها، لقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ. ونشهد أيضا أنه سيد المرسلين بل سيد بني آدم، يعني أفضلهم ومقدمهم، وأنه إمام المتقين. كل المتقين فإنهم يقتدون به ويأتمون به، وأنه رسول رب العالمين أرسله الله واختصه بالرسالة وفضله بهذه الرسالة التي ميزه بها، وأنه بعثه إلينا وبعثه إلى الخلق، يعني إلى جنس بني آدم كلهم أقصاهم وأدناهم. ذكر أن من بلغته رسالته ولم يؤمن به فإنه من أهل النار، من العرب والأعجم والبربر وغيرهم، رسول إلى العالمين بعثه الله إلينا وإلى الخلق أجمعين، لأنه أمره بأن يخاطب الناس بقوله يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وبقوله تعالى ما أرسلناك إلا كافة للناس، أي للناس كافة. نؤمن أيضا بأنه سيد ولد آدم، آدم ومن دونه كلهم تحت لواء يوم القيامة فهو سيدهم. من فضائله أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، يعني أول من يبعث وينشق عن جسده. نؤمن أيضا بأن آدم ومن دونه تحت لوائه، آدم وجميع بني آدم وجميع الإنس كلهم يوم القيامة تحت لوائه، يعني أنهم يكونون تحت رايته وتحت لوائه وكلهم يتبعونه. نؤمن بأنه شاهد لكل نبي، لقوله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وبقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وأنه شاهد على كل أمة من الأمم السابقة، وكذلك شاهد على الأنبياء أنهم بلغوا وأنهم أدعوا أممهم إلى العقيدة وإلى التوحيد. نؤمن أيضا بأن الله تعالى أخذ ميثاق الأنبياء بالإيمان به في تفسير قول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال ابن عباس ما بعث الله من نبي إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد ليؤمنن به ولينصرنه وأمره بأن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد ليؤمنن به ولينصرنه. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر أوراقا استنسخها من توراة اليهود مما جاء به موسى أنكر ذلك عليه وقال أمتهوكون يا ابن الخطاب أفي شك يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما تبعه ما وسعه إلا اتباعي. كذلك أخذ عليهم الميثاق أن يبشروا به كل نبي يبشر به وكذلك من عندهم أيضا علم من ليسوا بأنبياء. ذكر ابن كثير في تفسير سورة سبا في قصة سبا أنه ملك من ملوكهم يقول إنه بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظم ذلك في أبيات يقول فيها سيملك بعدنا ملكا عظيما نبي لا يرخص في الحرام ويملك بعده منا ملوك يصير الملك فينا باقتسام ويملك بعدهم منهم ملوك يديننا القيادة بغير دام ويملك بعد قحطان النبي تقي مخبت خير الأنام يسمى أحمد يا ليت أني أجدد بعد مبعثه بعامي فأعبده وأحبوه بنصري بكل مدجج وبكل رامي متى يظهر فكون ناصريه ومن يلقاه يبلغه سلامي. هكذا أورد ذلك ابن كثير سورة سبا ويدل على أن الأنبياء وأممهم وكذلك رؤساءهم بشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ووصفوه وبينوا شريعته بينوا ذلك في كتبهم وبينوا ما اختصه الله تعالى به من قبل النبوة قبل أن ينزل عليه الوحي فإن له خصائص. ذكر أنه أو ذكر أنه قبل أن ينزل الوحي كانت تظله غمامة أينما سار غمامة تخصه وتظله عن الشمس ونحو ذلك وأن الله تعالى حرسه من كيد الكفار ومكرهم ونصره عليهم. وذكر أيضا أنه يمر بحجر يسلم عليه يقول إني لأعلم حجرا كان يسلم علي إني لأعرفه الآن. هذا أيضا من خصائصه قبل النبوة وبعدها. وبعد النبوة أيده الله تعالى بالمعجزات الباهرات وقد توسع العلماء في ذكر معجزاته وفي ذكر خصائصه والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. السؤال الأول حفظكم الله عبر الشبكة من الإمارات ما هو ضابط العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد؟ لا شك أن الكثير يقلدون من حولهم أو يقلدون آباءهم، ولكن إذا تيسر لهم القرآن الكريم فإن مرجعهم يجب أن يكون إليه ولا يخرجون منه. أما الذين لا يفهمون القرآن ولا يعرفونه ثم قلدوا مشائخ وقلدوا علماء عندهم من العلماء الضالين فإنهم قد يكونون معذورين، لأن هذا هو ما وصل إليهم فهمه. أما إذا كانوا قادرين على أن يأخذوا الأدلة فليسوا بمعذورين، فعندهم الكتاب وعندهم السنة وعندهم كتب أهل السنة. وهذا يسأل غفر الله لكم عن التكفير المعين، هل يجوز أن يطلقه على شخص بعينه فعل فعلا كفريا أو يقتصر على قولة هذا الفعل كفر؟ نرى أنه يقتصر على يقال هذا الفعل كفر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، فجعل الخصلة كفر ألم يقل إن هذا كافر. تكفير المعين فيه حذر، يحذر الإنسان أن يخص ويقول هذا قد كفر هذا كافر، إلا أن يقول كفر بكذا، يعني تميز أو فعل هذه الفعلة التي هي من أفعال الكفار. وهذا سؤال آخر عبر الشبكة من المغرب، يقول أن بعض الناس يزعم أن من يعشق كرة القدم ويشاهد المباريات قد جعلها ندا لله تعالى، فيستدل بقوله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لا نقول إنه مشرك وأنه قد جعل لله ندا، ولكن نقول إن الذين يفعلون هذا اللعب وتتعلق به قلوبهم قد فعلوا ذنبا أقد فعلوا منكرا، حيث أنهم قدموا هذا اللعب وهذا اللهو ونحوه على طاعة ربهم وعلى الاشتغال به فيكونون على خطر. وهذا يقول غفر الله لكم، تختلط علي المسائل في أبواب الاعتقاد، فهل هناك كتاب وضع على أطراف العقيدة كما في كتب الفقه؟ الكتب كثيرة، ننصحك بكتب المتقدمين، عليك بكتاب شرح السنة للبربهاري، وكذلك كتاب السنة للإمام أحمد، وكذلك كتاب السنة لابن أبي عاصم، وكذلك من كتب المتقدمين كتاب التوحيد لابن خزيمة، والتوحيد لابن مندة، والإيمان لابن مندة ونحوها، حتى لا يقال إن هؤلاء أتباع المذهب الفلاني، لأن هؤلاء قبل أن تتجدد المذاهب. أما كتب الأشاعرة فإنها كثيرة وفيها شيء من الانحراف. وهذا يسأل غفر الله لكم، أن في منطقتهم لا يحرص الناس على حضور الدروس العلمية، يقول فما رأيكم بارك الله فيكم أن أجعل المعلومات التي تعلمتها في الفقه والعقيدة في شكل خطب جمعة ثم ألقيها؟ لك أجر على ذلك، إذا كانوا لا يحضرون إلا يوم الجمعة فلك أن تضمن خطب الجمعة شيئا من الفوائد التي تتعلق بالعقائد والتي تتعلق بالأحكام، حتى يكونوا على بصيرة وتوضحها لهم حتى ينصرفوا وقد تمثلوها. وهذا سائل غفر الله لكم يسأل عن الأطفال الذين يموتون، هل يشفعون لآبائهم في دخول الجنة؟ هكذا جاء، أطفال المؤمنين يشفعون لآبائهم، يقولون إنهم يقفون عند باب الجنة حتى يأتيهم آباؤهم. وهذا سأل أيضا عبر الشبكة من مصر مسألة فرضية، قال توفي شخص وله أم وأخ وزوجة وولد وبنت، فكيف نوزع التركة؟ تقسم 24 سهما، فللزوجة الثمن 3 أسهم، وللجد الأم السدس 4 أسهم، والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة. وهذا يقول غفر الله لكم من مصر: توفي شخص وله دين عندي، قال فلمن أعطي هذا الدين؟ لأمه أم لزوجته أم للمسؤول عن أولاده الصغار أم أسدد به بعض ديونه؟ أفيدوني بارك الله فيكم. إذا كنت تعرف أن عليه ديون فأوفي بعض ديونه أو أوفها، وإذا بقي منها شيء من الدين الذي عندك فإنك تعطيه وكيل الورثة حتى يقسمه ويعطيه ورثته، كل يعطيه حقه. أخت مريضة ذهب بها إلى المستشفى ولكن لم تعرف علتها، فيرجون من سماحتكم الدعاء لهذه الأخت. اللهم اشفها وعافيها وعزل ما فيها من البأساء والضرة، ومن عليها بفضلك ومن عليها بشفائك يا رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.